كالذي يفزع عن مجرد الأصوات المفزعة المرعبة وعن مجرد الأصوات المغضبة. قال أبو القاسم: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن. رحمه الله. والمقصود أن الأصوات الحسنة والأفعال الحسنة والصور يتأثر بها الصبيان والنساء والجهل أكثر من غيرهم، فإذا كانت في طاعة الله ومحبة الله كقراءة القرآن وتوجيه الناس إلى الخير نفع ذلك، فإذا كانت في الأغاني والملاهي جرى ذلك الفواحش والمنكرات. إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الذين يفعلون ذلك تدينون شر منهم، شر من الجهل يفعلونه وهم يعرفون أنهم عصاة. من يعرف أن عاصي أسهل، واللي يفعل الفواحش يتدين أنها دين وقربة مثل المبتدع يرى أنها دين ولا يتوب. إن شاء الله العافية. يا شيخ إن شاء الله العافية. حكم الشرع الفاعل والمفعول بإذن الله. حكم الشرع الذي يفعل الدواب حكم القصد كذلك مثله إذا كان مكلف. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم قال: من يعمل عملا قبل الموت فاقتلوا فاعلا ومحولا. البهيمة جاء الحديث أنها تقتل لأنها يتحدث عنها أنها التي شعر فيها فلان فعل فيها في إشاعة داعشة. إذا ثبت ذلك إذا ثبت ذلك ولا يقتل إلا من كان مطاوعا ومن كان مكرها ومجبورا فالقتل لمن جبره. إن شاء الله العافية. يعني مظلوم المقصود مظلوم القتل على من فعل النظام عن اختيار نعوذ بالله. إن شاء الله العافية. نعم سواء محصول أو محصول مو مثل الزنا، هو أقبح من الزنا، النظام أشر من الزنا، ولهذا يقتل الفاعل مطلقا ولو كان بشرا إذا كان مكلفا وهكذا مفعول به نعوذ بالله. نعم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال أبو القاسم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن. وروى حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن الله ما أذن الله لشيء ما أذن الله لنبي يتغنى بالقرآن. قال: وقيل إن داود عليه السلام كان يستمع لقراءته الجن والنسو والوحش والطير إذا قرأ الزبور، وكان يحمل من مجلسه 400 جنازة ممن قد مات ممن سمعوا قراءته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود. وقال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع وتسمع لحضرته لك تحذيرا. قلت هذا القول لأبي موسى كان لم يكن لمعاذ. ومضمون هذه الآثار استحباب تحسين الصوت في القرآن، وهذا مما لا نزاع فيه، فالاستدلال بذلك على تحسين الصوت بالغناء يفسد من قياس الربا على البيع، إذ هو من باب تنظير الشعر بالقرآن. وقال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال تعالى: وما تنزلت من الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وقال تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول شاهر قليلا ما تذكرون. وهذا القياس مثل قياس سماع المكاء والتصفية الذي لمه الله في كتابه وأخبر أنه صلاة المشركين على سماع القرآن الذي أمر الله به في كتابه وأخبر أنه سماع النبيين والمؤمنين. وقياس لأئمة الصلاة كالخلفاء الراشدين وسائر أئمة المؤمنين بالمخنثين المغاني الذين قد يسيرق الذين قد يسمون الجد أو القوالين وقياس للمؤذن الداعي الى الصلاه وسماع القران بالمزمار الداعي الى حركه المستمعين للبكاء والتصفيه. وقد روى الطبراني في معجمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قال: يا رب اجعلني قرانا، قال: قرانك الشعر، قال: اجعلني مؤذنا، قال: مؤذنك المزمار، قال: اجعلني كتابه، قال: كتابتك الوشم، قال: اجعلني بيتا، قال: بيتك الحمام، قال: اجعلني طعاما، قال: طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه. فمن قاس قران الشيطان بقران الله فالله يجازيه بما يستحقه. وقد قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فهؤلاء يشتغلون بالشهوات عن الصلاه، ولهذا فان من هؤلاء الشيوخ من يقصد الاجتماعات في الحمام ويكون له فيها حال وظهور لكون مادته من الشياطين، فإن الشيطان يظهر أثره في بيته وعند أوليائه وتعليل مؤذنه وتلاوة قرآنه، كما يظهر ذلك على أهل المكاء والتصديع. وإذا كان السماع نوعين، سماع الرحمن وسماع الشيطان، كان ما بينهما من أعظم الفرقان. لكن الأجسام هنا أربعة: إما أن يشتغل العبد بسماع الرحمن دون سماع الشيطان، أو بسماع الشيطان دون سماع الرحمن، أو يشتغل بالسماعين، أو لا يشتغل بواحد منهما. رواية الطبراني فيه صحة؟ رواية الطبراني صحة 376. رواية الطبراني قد روى الطبراني 376. نعم. طيب. نعم. فالأول حال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، وأما الثاني فحال المشركين الذين قال الله فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. وهو حال من يتخذ ذلك دينا ولا يستمع القرآن، فإن كان يشتغل بهذا السماع شهوة لا دينا ويعرض عن القرآن فهم الفجار والمنافقون إذا أبطنوا حال المشركين. وأما الذين يشتغلون بالسماعين فكثير من المتصوفة، والذين يعرضون عنهما على ما ينبغي كثير من المتعذبة. فهذه النصوص المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها مدح الصوت الحسن بالقرآن والترغيب في هذا السماع، فيحتج بها على المعجم عن هذا السماع الشرعي الإيماني، لا يحتج بها على حسن السماع البدعي الشركي. بل الراغبون في السماعين جميعا والزاهدون في السماعين جميعا خارجون عن محض الاستقامة والشريعة القرآنية الكاملة. هؤلاء متمعتدون وهؤلاء مفرطون، وإنما الحق الرغبة في السماع الإيماني الشرعي والزهد في السماع الشركي البدعي. ثم ذكر أبو القاسم حكاية أبي بكر الرقي في الغلام الذي حدا بالجمال حتى قطعت مسيرة 3 أيام في يوم، فلما حط عنها ماتت. وحدا بجمل فهام على وجهه وقطع حباله، قال الرقي: ولم أظن أني سمعت صوتا أطيب منه ووقعت لوجهي. حتى أشار عليه بالسكوت فسكت. فقال: حدثنا أبو حاتم السجستاني، وحدثنا أبو نصر السراد، قال: حاحك الرقي. قلت: مضمون هذه الحكاية أن الصوت البليغ في الحسن قد يحرك النفوس تحريكا عظيما خارجا عن العادة، وهذا مما لا ريب فيه، فإن الأصوات توجب الحركات الإرادية بحسنها، وهي في الأصل ناشئة عن حركات إرادية، ويختلف كثيرها باختلاف نوع الصوت وقدره، بل هي من أعظم المحركات أو أعظمها.

ما تنازعوا فيه من الكتاب والسنة، هما الحكمان اللذان لا يجوران. ولهذا قال سبحانه هم اختلفوا فيه من شيء فحكمه إلى الله. ولا يزال النزاع موجودا بين الناس في مسائل كثيرة، فمن أنصف رد النزاع إلى الأدلة الشرعية، ومن جفى أو أفرط رده إلى فلان أو فلان أو فلان، وهذا غلط. وإنما الحاكم في مسائل النزاع هو ما قاله الله ورسوله، لا سوى ذلك، لا في السماع ولا في غير السماع ولا في المسائل التي أشارها المؤلف هنا من الأفراد وغيرها. نعم، اللهم المستعان. فالرد عند التنازع انما يكون الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، اذا ثبت عن بعض المقبولين عند الامه كلام في مثل موارد النزاع كان في ذلك حجه على تقدم التنازع في ذلك وعلى دخول قوم من اهل الزهد والعباده والسلوك في مثل هذا، ولا ريب في هذا. لكن مجرد هذا لا يصيح للمريد الذي يريد الله ويريد سلوك طريقه ان يبتدي في ذلك مع ظهور النزاع بينهم وبين غيرهم وانكار غيرهم عليهم، بل على المريد ان يسلك الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم من النبيين. صراط الذين انعم الله عليهم. صراط الذين انعم الله. نعم، صلح. صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويتبع ما دل عليه الكتاب والسنه والاجماع، فان ذلك هو صراط الله الذي ذكره ورضي به في قوله وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا اصل في انه لا يحتج في مواضع النزاع والاشتباه لمجرد قول احد ممن نوزع في ذلك. واما الوجه الثاني فقول القائل عن الصوت الحسن مخالفات صفهم وهم من اظهر الله الحديه ان منح الحديه ان ما وقع في الصوفية من المحن العظيمة والبلاء الكثير من شغل صوبه على الناس وجعله دينا بقربة حتى هلك فيه من هلك إلى يومنا هذا، نسأل الله سماعهم وتواجدهم وإعرامهم عن الكتاب والسنة، وزعمهم أن العبد متى بلغ كذا وكذا سقط عنه التكاليف، كل هذا كله هذا من البلاء العظيم والشر الكثير، نسأل الله. جزا الله المؤلف خيرا، جزا الله المؤلف على تنبيهه خيرا. نعم، اللهم قضايا عندهم التواجد حتى يفقد الشعور، لا يفقد الشعور هذا الادعاء أو يكون حقيقة لا يطيح، يفقد الشعور مرة واحدة حقيقة، يغلب عليه الوجد والتأثر بالسماع والشعر وضرب الموسيقى مثل الموسيقى سواء كان قصبا أو آلة من الصهور أو من الحديد أو غيره، يضربونها مع الشعر والأصوات الحسنة والبكاء فيتواجدون ويسقطون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على كما قال الشافعي إن أحدثه الزنادة شر كبير، أحدثه الجهال الذي ما عندهم بصيرة، وفيهم من هو صديق لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر شوش على الناس، نسأل الله الله. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى. نعم، الأشيب للتسجيلات ايش؟ أنا شيء إسلامية استيلاء فيها فيها طيب إذا كانت سليمة ما هي منها، إذا كانت سليمة ليس فيها شيء يخالف أمر الله مثل الشعر حسن وحسن وقبيح وهو قبيح، ومن الشعر حكمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما الوجه الثاني فقول القائل عن الصوت الحسن مخاطبات وإشارات أدعها الله كل طيب وطيبة، لا يجوز أن يراد به أن كل صوت طيب كارم ما كان بأن الله أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده، فإن هذا القول كفر صريح، إذ ذلك يستلزم أن تكون الأصوات الطيبة التي يستعملها المشركون وأهل كتابه الإسلام بها على كفرهم. ويشرك حسن كلام يعني حاضر له تقول القائل عن الصوت الحسن مخاطبات وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة لا يجب أن يراد به أن كل صوت طيب كامل ما كان بأن الله أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده فإن هذا القول كفر صريح من ذلك يستلزم أن تكون الأصوات الطيبة التي يستعملها المشركون وأهل الكتاب بالاستعانة بها على كفرهم قد خاطب وخطأ خاطب بها الله عباده وأن تكون الأصوات الطيبة التي يستفيد بها الشيطان من بني آدم كما قال تعالى واستفرد من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك أن تكون هذه الأصوات الشيطانية إذا كانت طيبة قد أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده وأن تكون أصوات الملاهي قد أودعها الله مخاطبات يخاطب بها عباده ومن المعلوم أن هذا لا يقوله عاقل فضلا عن أن يكونه مسلم ثم لو كان الأمر كذلك فلمن يستمع الأنبياء والصديقون من الأولين والآخرين إلى كل صوت صوت ويأمر أتباعهم بذلك لما في ذلك من استماع مخاطبات الحق إذ تدعو لمن استماع مخاطبات الحق من أفضل القربات فقد ظهر أن هذا الكلام لا يجد أن يكون عمومه وإطلاقه حقا يبقى أن يقال هذا خاص ومقيد بالصوت الحسن إذا استمع على الوجه الحسن فهذا حق مثل أن يزيد به كلام الله كما كان أبو موسى الأشعري يفعل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم مررت بك البارحة وأنت تقرأ الفجأة وأستمع لقراءتك فقال وعلمت أنك تستمع لحقك ولك تحذير وكان عمر يقول له ذكرنا ربنا وكان عمر يقول له ذكرنا ربنا فيقرؤون يستمعون فلا ريب أن مدى الصوت الحسن لا تلا به كتاب الله فإنه يكون حينئذ قد أقد أودع الله ذلك مخاطبات وإشارات وما في كتابه من المخاطبات والإشارات فكما رأى أن هذا الكلام إذا حمل على السماع المشروع الذي يحبه الله ورسوله كان محملا حسنا وإن حمل على عمومه وإطلاقه كان كفرا وغلا لم يبقى بين ذلك العموم وهذا خصوص مراتب منها أن يحمل ذلك على ما يجده المستمع في قلبه من المخاطبات والإشارات من الصوت فإن لم يقصده المصوت المتكلم فهذا كثيرا ما يقع له أكثر الصادقين الذين حضروا هذا السماع يشيرون إلى هذا المقصد وصاحب هذه الحال يكون ما يسمعه مذكرا له ما كان في قلبه من الحق وهذا يكون على وجهه أحدهما من الصوت المجرد الذي لا حرف معه كأصوات الطيور والرياح والآلات وغير ذلك فهذا كثيرا ما ينزله الناس على حروف بوزن بل على حروف بوزن فبوزن ذلك الصوت وكثيرا ما يحرك منهما يناسبها ما يناسبها من فرح أو حزن من فرح أو حزن أو غضب أو شوق أو ما نحو ذلك كقول بعضهم حب وطاء حتوف في الضحى قدحت في فنن عن فنني ربما أبكي فلا أفهم وهي قد تبكي فلا تفهمني غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني فالثاني يكون من صوت من صوت بحروف منظومة إما أشياء وإما غيره ويكون المستمع ينزل تلك المعاني على حاله سواء قصد ذلك الناظم والمنشد أو لم يقصد ذلك مثل أن يكون في الشعر عتاب وتوبيخ أو أمر بالصبر على الملام في الحب أو ذم على التقصير في القيام بحقوق المحبة أو تحريم على ما فرط رضا الإنسان من الحقوق أو إفضاض وحمية على جهاد العدو ومقاتلته أو أمر ببذل النفس والمال في نيل مطلوب ورضا المحبوب أو غير ذلك من المعاني المجملة التي يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الأوطان ومحب النسوان ومحب المرجان ومحب الإخوان ومحب الخلان وربما قرع السمع حروف أخرى لم يلبط بها المتكلم على وزن حروفه كما يذكر عن بعضهم أنه سمع بعضهم أن يقول ساعة بري فوقع في سمع اسمع ترى بري وقد ذكر ذلك فيما بعد أبو قاسم فقال سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوفي يقول سمعت عبد الله بن علي الطوسي يقول سمعت يحيى بن علي بن العلوي قال سمع ابن حلوان الدمشقي طوافا يناديني ساعة بني فسقط راسي عليه فلما فاق سمعت فقال حسبته يقول ساعة بني وسمعت عتبة الغلام وسمع عتبة الغلام رجلا يقول سبحان رب السماء إن المحب لفي عنا فقال عتبة صدقت وسمع رجل آخر ذلك القول فقال كذبت فكل واحد يسمع من حيث هو لا سيما وأكثر وإنما وضعت بمحبة لا يحبها الله ورسوله مثلها مثل بعض هذه الأجلاس وإنما المدعي بمحبة الله ورسوله يأخذ مقصوده منها بطريق الاعتبار والقياس وهو الإشارة التي يذكرونها هذا قال مخاطبات وإشارات فالمخاطبات كدلالة النصوص والإشارات كدلالة القياس ولا بد أن يكون قد علم أن تلك المخاطبات والإشارات إنما يفهم منها المستمع ويتحرك فيها حركة يحبها الله ورسوله فيقول فيكون قد علم من غيرها أن ما يقتضيه من الشعور والحال مرضي عند الجلال بدلالة الكتاب والسنة وإلا فإن مجرد الإحسان للذوق والوجد ثم يشهد له الكتاب والسنة وإلا كان ضلالا ومن هذا الباب ضل طوائف من الضالين فإذا كان كذلك فمن المعلوم أن مثل هذا جميعه لا يجوز أن يجعل طريقا إلى الله ويجمع عليه عباد الله ويستحب للمريدين وجه الله لأن ما فيه من الضرر هو أضعف ما فيه من المنفعة لهم ولكن فمسال فالسر الذي يكون في قلبه حق بعض حق بعض هذه المسموعات فيكون مذكرا له ومنبها وهذا معنى قول الجنيد السماع فتنة لمن طلبه ترويح لمن صادفه وهذا معنى قول الجنيد والمقصود من هذا كله إلا الصوفية أصحاب الزهد والتأوهات التي تحصل منهم أن تقع منهم أشياء مجملة وعبارات محتملة وألفاظ فيها حق وباطل فالواجب على من سمع ذلك أو قرأ ذلك أو سئل عن ذلك أن يتأنى ويتبصر ولا يقل جواب المجمل بل يفصل بما قد يقع منهم فما كان حقا يوافق الأدلة قبل وما لا فلا وما ذاك إلا لأنهم يصطلحون على عبارات وألفاظ يعرفونها بينهم فقد يكون فيها حق يجهله سامعها من غيرهم قد يكون فيها باطل كذلك والواجب فيها التدبر والتبصر وعدم العجلة في جوابهم أو تفسير ما يريدون إلا عن بصيرة وعن تثبت وأن يقبل من ذلك إلا ما قامت عليه الأدلة الشرعية إن كانت ما ذكر من الأمثلة قل بعضهم لما سمع من يقول سبحان الذي في السماء إن محب لا في عنا واحد قال صدق واحد قال كذب فالمحب قد يكون في عنا قد يكون في هنا غير فالمحب لله ولرسله ولأولياء في نعمة وراحة وطمأنينة إذا استقام على الشريعة ومرتاح القلب مطمئن ويحب للنسوان والمردان في تعب وعناء وبلاء وشر كبير نعوذ بالله لأن هذا الحب قد يقوده إلى الباطل والفواحش والفساد الحاصل أن هذا وأشبهها من الألفاظ التي تقع على أسئلة بعض العباد وبعض الصوفية كلها محتملة نعم وأما قول قائل السماع وارد حق يجد القلوب إلى الحق فمن أصغى إليه بحق تحقق ومن أصغى إليه بنفس تذنبت فاستمع الرسول أنه وارد حتى الذي يجيب القلوب إلى الحق هو أخص من السماء الذي قد يجيب التجلد. فالكلام في ظاهره متنابئ لأن قائله أطلق القول بأنه وارد حتى يجيب القلوب إلى الحق ثم قال من أصغى إليه بنفس تجلدت. ووارد الحق الذي يجيب القلوب إلى الحق لا يكون موجبا للتجلد لكن قائله قصد أولا السماع الذي يقصده أهل الإرادة لوجه الله فلسه وإن كان فيه عموم فالله للتعريف المعهود أن يجعب قلوب أهل هذه الإرادة إلى الحق لكونه يحرك تباكيهم ويهيج باطنهم فتتحرك قلوبهم إلى الله الذي يريدون وجهه وهو إلههم ومعبودهم ومنتهى محبوبهم ونهاية مطلوبهم. ثم ذكر أنه من أصغى إلى هذا السماء تجلت وهو من أصغى إليه بإرادة العلو في الأرض والفساد وجعل محبة الخالق من جنس محبة المخلوق وجعل ما يطلب من الاتصال من الجلال من جنس ما يطلب من الاتصال بالخلق فإن هذا يجب التجلد في الاعتقادات والإرادات فيصير صاحبه منافقا زنديقا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البطن. ولهذا تجلد بالسماع طوائف كثيرة كما نبهنا عليه قبل هذا. ويقال هنا من المعلوم أن النفس سواء مريد بها ذات الإنسان أو ذات روح المدمرة ليتده أو عمي بها صفات ذلك من الشهوة والنخرة والغضب والهوى وغير ذلك فإن البشر لا يخلو من ذلك قط. ومن فرض أن قلبه يخلو عن حركة هذه القوى والإرادات فعدمها شيء وسكونها شيء آخر والعدم ممتنع عليها ولكن قد تسكن. ولكن إذا كانت ساكنة ومن شأن السماء أن يحركها فكيف يمكن الإنسان أن يسكن الشيء مع ملابسته لما يؤمن حركته. فهذا أمر بالتفريق بين المتلازمين والجمع بين المتناقضين وهو يشبع أن يقال له قدم مشاهدة المرأة والصبي والأمرض أو مباشرته بالقبلة واللمس وغير ذلك من غير أن تتحرك نفسك أو فرجك إلى الاستمتاع به ونحو ذلك. فهل الأمر بهذا إلا من أحمق الناس؟ ولهذا قال من قال من العلماء العارفين إن أحوال السماع بعد مباشرته تبقى غير مقدورة للإنسان بل تبقى حركة نفسه وأحوالها أعظم من أحوال الإنسان بعد مباشرة شرب الخمر. فإن فعل هذا السماع في النفوس أمر من فعل حمية الفؤوس. وقوله من أصغى إليه بحق تحقق فيقال عليه وجهان أحدهما أن يقال إن الإصغاء إليه بحق مأمور وآلة أن يخالطه باطل أمر غير مقدور عليه للبشر أكثر مما في قوة صاحب الرياضة والصفاء التام أن يكون حين مصر لا يجد في نفسه إلا طلب الحق وإرادته لكنه لا يثق ببقائه على ذلك بل إذا سمع خالط الإصغاء بالحق الإصغاء بالنفس فجرب الإنسان عن صفاته اللازمة لذاته محال ممتنع. الثاني أن يقال ومن أين يعلم أن كل من أصغى إليه بحق تحقق بل المصغي إليه بحق يحصل له من الجنبة والنفاق علما وحالة ما قد لا يجمعها قد لا يشعر به كما قال عبد الله بن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البطن والنفاق هو الزنقطة. ومن المعلوم أن البطن ينبت في الأرض شيئا فشيئا لا يحس الناس بنباته فكذلك ما يبدو في القلوب من الزنقطة والنفاق قد لا يشعر به أصحاب القلوب بل يظنون أنهم ممن تحقق ويكون فيهم شبه كثير من التجندق. يوضح هذا أن دعوة التحقق والتحقيق والحقائق قد كثرت على ألسنة والمقصود من هذا أن السماع الذي تعتاده الصوفية وسيلة للزندقة والفساد لأن سماعهم في الأغاني

قال أبو قاسم وحكى جعفر بن نصير عن الجنيد أنه قال تنزل الرحمة على الفقراء في ثلاثة مواطن عند السماء فإنهم لا يسمعون إلا عن حق ولا يقومون إلا عن وجد وعند أكل الطعام فإنهم لا يقومون إلا عن فاقة وعند مجاراة العلم فإنهم لا يذكرون إلا صفة الأولياء وذكر عقيب هذا فقال سمعت محمد بن حسين يقول سمعت الحسين بن أحمد بن أبي جعفر يقول سمعت الجنيد يقول السماء فتنة لمن طلبه ترويح لمن صادفه وذكر بعد هذا سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الرازي يقول سمعت الجنيد يقول إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة قلت فهاتان مقالتان أسندهما عن الجنيد وأما القول الأول فلم يسنده فأرسله وهذان قولان مفسران وقول الأول مجمل فإن كان الأمر محفوظا عن الجنيد فهو يحتمل السماع المشروع فإن الرحمة تنزل على أهله كما قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فذكر أن استماع القرآن سبب الرحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا الغشية والرحمة وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وقد ذكر الله في غير ظن من كتابه أن الرحمة تحصل بالقرآن كقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة يبين ذلك أن لفظ السماء يدخل فيه عندهم السماء الشرعي كسماء القرآن والخطب الشرعية والوعظ الشرعي وقد أدخل أبو القاسم هذا النوع في باب السماء وذكر أبو القاسم هذا النوع في باب السماء وذكر في ذلك آثارا فقال سمعت محمد بن أحمد بن محمد التميمي يقول سمعت عبد الله بن علي الصوفي يقول سمعت الربيع يقول سمعت المحاي سمعت ابن الجلاء يقول كان بالمغرب شيخان لهما أصحاب وتلاميذ يقال لأحدهما جبلة وللثاني إذن وللثاني رجيك فجار رجيك يوما جبلة فقرأ رجل من أصحاب رجيك شيئا فصاح رجل من أصحاب جبلة صيحة ومات فلما أصبحوا قال جبلة لرجيك أين الذي قرأ بالأمس فليقرأ آية فقرأ فصاح جبلة صيحة فمات فمات القاري فقال جبلة واحد بواحد والبادي أظلم هذا من سماع القرآن وأما الموت بالسماع فمسألة أخرى نتكلم عليها إن شاء الله في موضعها قال أبو قاسم وسئل إبراهيم المارستاني عن الحركة عند السماء فقال بلغني أن موسى عليه السلام قصد في بني إسرائيل نعم نقل بنقل صحيح عن أحد السلف والتابعين أنه مات من سماع القرآن هذه أساليب أنا أو هذه أساليب التي ذكرها أبو قاسم أنا لا ترى ثقات الرواة فيها والمعروف عن الصحابة رضي الله عنهم عند سماع القرآن البكاء والخشية ولا نعرف أن أحدا غشي عليه ولا مات أيضا كل كلاهما إنما هذا يقع إلى من ضعفها القلوب وضعفها البصيرة وأما أقوياء القلوب وأهل البصائر يخشعون لكن لا يكون ذلك سببا لموتهم أو ذهاب عقولهم لا يخشعون ويطمئنون وتمنع عيونهم ويبكون كما جرى النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عبد الله مسعود أول سورة النساء حتى وصل قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك قال فتفت وليس إذا عيناه تذكان عليه الصلاة والسلام وهكذا الصحابة لما حدثهم على المنبر وخبرهم أن عبد من عباد الله خير واختار ما عند الله بكى الصديق وترك مرة وعظهم وذكرهم قال أنس وأطروا رؤوسهم ولهم خليل بالبكاء المفروض أنهم يخشعون ويبكون عند سماع العظة والذكرى لكن لا نعلم أن أحدا من الصحابة مات عند ذلك أو غشي عليه نعم